امتناع شيء لوجود، يعني حرف امتناع، لأنه لو كان كذا تقول لو جاء زيد لأكرمته. الإكرام لم يقع. لماذا لم يقع الإكرام؟ لأن المجيء لم يحصل، يعني امتنع شيء لامتناع شيء آخر، فهو حرف من حروف المعاني، معناه أنك تخبر عن امتناع شيء لامتناع شيء آخر، فهو حرف امتناع لامتناع، بخلاف لولا. لولا حرف امتناع لوجود، تقول لولا محمد لما اهتدينا، لولا محمد لما اهتدينا. فوجود محمد صلى الله عليه وسلم كان مانعا من انتفاء الهداية، فهو حرف وجود الامتناع. أما لو هذا فهو حرف امتناع الامتناع، لذلك دخل فيه دخل فيه حكم شرعي، تعلق به حكم شرعي، وهو أنك تعلق امتناع شيء على شيء آخر. هذا اللي لما تسمع هذا الكلام، اللي هو أنه امتنع شيء من أجل شيء آخر، إلى أي باب من أبواب الاعتقاد يقودك؟ امتنع كذا لكذا، تقول لو، قلنا هو حرف من حروف المعاني، معناه امتناع شيء لامتناع شيء آخر. لو جاء محمد لأكرمته، محمد لم يجئ لأكرم، هو امتناع لامتناع. أي باب من أبواب الاعتقاد يأخذك هذا المعنى؟ القدر، جزاك الله خير، هو يسوقك إلى باب القدر. فمن هذا الباب دخل هذا الحرف في متعلقات الأحكام الشرعية. فهو يقول ما جاء في اللو، لماذا اختص لو هذه بهذا الكلام؟ لأن الإنسان يتكلم بها فيعلق شيء على شيء آخر، هو راجع إلى الأسباب، والأسباب من متعلقات القضاء، من متعلقات القضاء والقدر. والله سبحانه وتعالى شرع لنا شيئا من التسليم للقضاء والقدر واعتقاده، ويأتي أن استعمال هذا الحرف يأتي في صور. من صور استعمال هذا الحرف أن يكون فيه نوع من الاعتراض على القدر، لو كان كذا لما كان، يحصل له مصيبة من المصائب، يأخذ فيه طريق فيحدث له حادث، فتجده اعتراضا على قضاء الله تعالى وقدره، يقول كلمة رحش مصر لبال. هذا الكلام هو الذي عقد هذا الباب للنهي عنه، وهو أن تعلق أن الأسباب التي تحدث في الأرض، أن ما يحدث من الحوادث كلها بقدر من الله سبحانه وتعالى سابق، فإذا وقعت فإنه لا يجوز للمسلم أن يعترض عليها، ولا أن يتسخطها، ولا أن يلولي ولا لو حصل كذا لما حصل كذا. ويأتينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النهي عن هذه العبارة، وأرشد إلى العبارة الصحيحة التي تكون في مقامها. فالمعنى الأصلي الذي دخل فيه النهي عن لو في باب الاعتقاد هو السلامة من الاعتراض على القضاء والقدر. وفيه معنى آخر، فيه معنى آخر من جهة تفريط الإنسان في الأخذ بعزائم الأسباب، يفرط في السبب من الأسباب، يفرط في أسباب الخير ويعجز عنها ولا تنبعث همته لها، فإذا فاتته أسباب الخير ليتني فعلت كذا وكذا. الطالب يفرط في أيام الامتحان وينام ويشتغل بالله ولا علم، لما تخرج العلامات وش يقول؟ ليتني خدمت مليح. هذا الكلام اللي هو ليتني خدمت مليح هو ما عندوش تعلق بالاعتراض على القدر، لكنه تلوم لنفسه، ونفس الإنسان نفس اللوامة، من معاني النفس اللوامة أنها تلومه على ترك فعل نفس المؤمن، من أوصافها أنها نفس اللوامة، إذا قصر في الخير لامته، وإذا فعل الشر لامته، فهو دائما مع نفسه في أخذ المراد، فهي نفس لوامة. فهذا المعنى كذلك من المعاني الذي ينهى فيه عن استعمال لو. يقول الإنسان لو فعلت كذا وكذا لحصلت، ولو اجتهدت لنجحت. فهذا المعنى راجع إلى تقصيره في أخذ بالأسباب، فإن الإنسان لو اجتهد وبلغ وسعه فإنه حتى ولو لم يحصل غرضه فلا تجده يندم، تجده يقول أنا فعلت الذي علي، أديت الواجب. فلذلك تجد عقلاء من الناس إذا عالج أمرا بلغ فيه وسعه يقول حتى لا أندم، يعني إذا حصل فقد حصل، وإذا لم يحصل لا أرجع على نفسي باللوم، أنا ددت لي. هذا المعنى من عمل العقلاء. أما ناقصه العقل فتجده يفرط في وقت إن كان فإذا فاتت الفرص فات وقت العمل تجده يرجع على نفسه باللوم. فهذا المعنى سبب آخر من أسباب النهي عن اللوم. فصار النهي عن اللوم فيه معنيان، استعمالها فيه معنيان ينهى عنه. أحدهما أن يستعمله اعتراضا على القضاء والقدر، ويأتي أن الله تعالى حكاه عن المنافقين. والشيء الثاني أن يستعمله في ندمه وتمنيه لو أنه فعل الأسباب التي شرعت له، الأسباب التي تيسرت له. فهذان المعنيان إذا وقع استعماله له على أي وجه منهما فقد نهي عنه، يأتي في أدلته بعد قليل. لو استعملها على غير هذا المعنى فلنا لماذا يعرف الأوجه التي ينهى فيها عن اللوم؟ لأنه لو استعمله يمكن للإنسان أن يستعمل لوم في غير هذين السياقين فلا ينهى عنه، كما إذا استعملها للإخبار عن شيء مستقبل، لو وقع كذا لفعلت كذا وكذا، هل يدخل في النهي؟ لا يدخل في النهي، لأنه ليس تلوما وعجزا وليس اعتراضا على القدر. لو رزقني الله تعالى مالا لتصدقت، لو أن الله سبحانه وتعالى أكرمني بالعلم لا اجتهدت في تعليم الناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في ابنته. فذكر منهم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وش معنى لا حسد إلا في ابنته؟ يعني يغبطه ويقول: لو أن لي مثله لفعلت مثله. فهما في أجره سواء. هذه اللوم معلقة بشيء مستقبل فلا يدخل في النهي، لا تدخل في النهي. هذا وجه. وجاء في النصوص منه شيء كثير اللي هو تعليقه على أمور المستقبل، لو حدث كذا وكذا لفعلت منه. هذا حديث اللي ذكرناه لكم وحديث الغبطة. وتستعمل هذا في المستقبل، تستعمل كذلك في الماضي على وجه لا نهي فيه، على وجه لا نهي فيه إذا كانت مجردة من التسخط ومجردة من الجزع، هي تكون مجردة من العجز، تكون مجرد إخبار عن أن سبب الفعل من الأفعال لم يتهيئ. يقول لك إنسان مثلا: حدث كذا وكذا، فتقول: لو كنت حاضرا لما وقع. قال فلان: ظلم فلان وأخذ ماله. وأنت تعلم من نفسك قدرة على أنك ستمنعه، فتقول: لو كنت حاضرا لمنعته من ذلك. هذا ينهى عنه؟ لا ينهى عنه، لأنه من تمني الخير. تقول: لو كنت حاضرا لمنعت من كذا وكذا. هو ليس عجزا ولا اعتراضا على القدر، إنما هو محض إخبار عن أنك لو كنت في ذلك المكان، ولا لو وقع كذا وكذا على ما ذكرته أنت لحصل كذا وكذا. والله تعالى حكى نظير هذا عن نبي الله لوط، لو قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هو إخبار منه أنه لو كان له بقومه قوة لمنعه مما يأتونه من الفواحش، فهو من باب تمني الخير. لو كانت لي قوة وقدرة عليهم لما فعلته. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكم. هم السبب، يخبر عن السبب الذي منعهم من أن يفعل كذا وكذا، ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة. يخبر أنه منعهم من هذا الفعل لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والوضوء شرعا وأمر به. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهو يخبر أنه إنما منعه من الأمر له بالسواك خشية أن يشق عليه. فهذه اللوم التي تكون للإخبار عن شيء مستقبل إذا وقع سيفعل كذا وكذا، أو تكون إخبارا عن شيء مضى أنه من غير جزع ولا عجز، فلا ينهى عنه. فلذلك صارت في اللوم ما ينهى عنه وفيها ما لا ينهى عنه. والشيخ رحمه الله عقد لي اللوم التي ينهى عنها وذكر فيها الآيات والآثار، والإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله عقد في كتابه ضد هذا الباب، وهو باب ما يجوز من اللوم. لما تقرأ في صحيح البخاري تجد بابا نظيرا لهذا في الجهة العكسية، يقول ما يجوز من اللوم. الشيخ محمد رحمه الله عقد لما ينهى عنه من اللوم. ما الفرق بينهما؟ احنا ذكرنا له أربع سبب، اثنان يتعلق بهما النهي واثنان يتعلق بهما الجواز. والقضية إلى المعنى، إذا كان يتعلق به لوم نفسه على العجز وتفريطه في الأسباب المشروعة، أو يتعلق به الاعتراض على القضاء والقدر، فهذه اللوم التي ينهى عنها. وإذا كان إخبار مجرد إخبار عن أمر مضى، لو حصل فيه كذا وكذا لكان كذا وكذا، أو إخبار عن أمر مستقبل إذا حصل فإنه سيفعل كذا وكذا، فإنه مما يجوز ولا نهي فيه. وهذا من أحسن ما جمع فيه بين البابين، لأن من العلماء من تعرض إلى لو الجائزة وغير الجائزة تتكلم فيه بغير هذا الكلام، لكن الذي عليه محققون هو هذا الذي ذكر، وأن المدار على هذين المعنيين، إذا كان يتضمن استعمال هذين المعنيين من العجز والتسخط والاعتراض على القدر فإنه ينهى عنه، وإلا فإنه قد جرى في القرآن حكم الله تعالى عن أنبيائه، وجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء عن السلف بكثرة كافرة، لكنه في جميع موارده خال من هذين المحذورات. لكن كلامنا تفصيلا على ما فيه المحذورات، فقال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، وقوله سبحانه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهاتان الآيتان يخبر الله تعالى فيهما عن أناس ممن حضر القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما في غزوة أحد. يقول الأول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، يعني هم حاضرون في ساحة القتال، وصفوف المشركون والمسلمون قد تصافوا للمعركة، فيقول هؤلاء لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كنا نحن القادة وكانت زمة الأمور بأيدينا لما قتلناها. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا هذا الكلام كأنهم يظنون أن الأقدار بأيديهم، وأن الأسباب تقتضي مسبباتها من غير تعلق بالقدر السابق. فرد الله تعالى عليهم فقال تعقيبا على قولهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فأخبر الله عز وجل أنك لو كنت في بيتك وأنت نائم وحانت ساعة قبض روحك فإنه سيأتيك الموت وأنت على فراشك. ورد على الآخرين بنظير هذا الرد، اللي قالوا الذين قالوا إخوانهم وقعدوا لو أطاعنا ما قتلوا، قال الله قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وقال قل لو كنتم في بروج مشيدة، يعني لو كنتم في الحصون المحصنة والبروج المشيدة وأتاكم ما كتب الله تعالى لكم فإنه لا مرد لكم من الله. فهؤلاء وهم أصناف من المنافقين عند المفسرين يقولون لو كانت الأمور بأيدينا ما متناها. ثم هذا أثناء المعركة، ثم بعد المعركة لما قتل من قتل من المسلمين قال قائلهم لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أنهم أخذوا بما أشرنا عليهم من عدم التعرض للمعركة وعدم قتال المشركين لما قتلوا. فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وبيّن أن كونهم يقتلون في ذلك المكان أو في غيره إنما هو محض قدر سابق، ومن قتل في المعركة فإنه لا مرد له من الله، فإن الله تعالى قد قضى له في سابق الأزل أنه سيموت في ذلك المكان في ذلك اليوم، فليدرأه عن نفسه إن استطاع. وقال الله في شاهد ذلك فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، الذي يقولهم لو أطاعوني ما قتلوا فليدرأ عن نفسه، يعني ليدفع عن نفسه الموت إن كان صادقا، وإنه لكاذب، لأن الله تعالى أخبر أن كل نفس منفوسة قد كتب رزقها وقد كتب أجلها قبل أن يخلق الله تعالى الخلائق بآلاف السنين. فلهذا الإيمان الجازم بالقضاء والقدر يجعل الإنسان في بر يعيش في حياة مطمئنة، إذا أصابه شيء فإنه لا يجزع ولا يتسخر ويركن إلى التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره، هو شيء قد قضاه الله وقدره فلماذا الجزع؟ لكن وظيفة المسلم إذا وقعت الأشياء التي يكرهها والتي لا يحبها فإنه يجتهد في أن يدفع ما يستطيع أن يدفع من أثارها، وإن عجز عن دفع شيء منها فليتعز بالقدر، هو شيء قضاه الله وقدره، فإذا صبر ورضي فله من الله تعالى ثواب الجزاء. قال الله من رضي في الحديث القدسي فمن رضي فله الرضا، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالمسلم هو بين شيئين، إما نعمة فوظيفته أن يشكر عليها، وإما نعمة أو مصيبة فوظيفته أن يصبر عليها، بخلاف الكافر، الكافر لا يشكر نعمة ولا يصبر على مصيبة، فلهذا هو معذب. والله تعالى يقول في حق المؤمنين من آمن وعمل صالح لنحيينه حياة طيبة، قال العلماء إن أكثر الحياة الطيبة هو من تسليم المسلمين وركونه لقضاء الله وقدره، لأنه يعلم أن شوف الكافر وحاله إذا أصابته المصيبة وتتسلط عليه اللولوات، لو أني فعلت كذا لكان كذا، يبدأ يقدر الأشياء التي يريها الشيطان في باله فيتسلط عليه بها، فيصيبه من الجزع ويصيبه من الهم ويصيبه من النكد الشيء العظيم. حتى جرت مثلا في كلام العرب إذا ضربوا مثلا للنكد يقولون أنكدوا من لو. شوف حسرة اللو هذه على القلب وهي حرفان فقط، ماذا تؤثر من نار الحسرة في القلب؟ هو يقول لو حدث كذا لو حدث كذا، هي حسرة عظيمة في القلب، لكن في حق الكافر الذي لا يؤمن بهذا. أما المسلم الذي يداوي مثل هذه الوالدات بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وسيأتي من قوله قدر الله وما شاء فعل وقدر الله وما شاء فعل، فإنها كالماء الذي يصب على النار، ماء يصب على النار فيخمده، فكذلك تسليم المسلم بقضاء الله وقدره يرد كالماء البارد على لوعة اللو هذه وعلى لوعة وحرقة المصيبة التي أصابته. فلذلك جاء الشرع بالنهي عنها وأرشد الله تعالى إلى ذلك في هاتين الآيتين. قال الشيخ رحمه الله في الصحيح يعني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان الذي تفتحه له؟ هو هذه الوسوسات التي تفتح على الإنسان باب الكآبة والحزن والهم. والله تعالى شرع للمسلم التسليم للقدر حتى يدفع عنه هذه الأشياء. قال الله في القرآن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم بيّن حكمته قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تأسوا على ما فاتكم، إذا فاتك شيء لفاتك شيء من الخير أردت أن تحصله ولم تحصله، أو أصابك شيء من الضر سعيت لتظفر به فلم تظفر به، فالله تعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني هي مكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. لا يعني هذا أن الإنسان يتكل على القدر ويتكل على الكتاب السابق ويترك أخذ الأسباب، هذا معنى خاطئ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه فقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء. فجمع بين الشيئين، بين الأخذ بالأسباب والاجتهاد فيها وبذل الوسع فيها. لذلك استعمل هذه العبارة اللي هي احرص على ما ينفعك. فالحرص ما هو؟ هو أن يجتهد الإنسان في أن يبذل وسعه ويبلغ في ذلك طاقته، يفعل ما يستطيع إذا حرص على شيء، لكن وين يكون الحرص؟ ينبغي أن يكون في شيء نافع اللي هو بذل الوسع والطاقة، لا يبذل وسعه وطاقته في الله يولعه ولا في طلب المعاصي ولا الأشياء التي ترجع عليه بالضرر. لذلك انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمعه وأخصره وأشد احترازه من مما يفسد الكلام، قال احرص على ما ينفع، ولم يقل احرص واجتهد، وقال حتى يحرص الإنسان على ما لم ينفع فيه أو على ما ضرره أكثر من نفعه. كان يقول أنا أحرص إذن على استعمل هذا الحديث في جمع المال جمع الدنيا ويبلغ وسعه حتى يضيع صلاته ويضيع ولده ويضيع نفسه، فهذا معنى فاسد. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشد إلى جوامع الخير، قال احرص، واستعمل كلمة احرص قلنا لأن الحرص هو بذل الوسع والجهد، يعني تبذل غاية ما تستطيع في الشيء الذي ترى فيه نفعك، فقال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك ثم استعن بالله، لأن الإنسان ليس له من نفسه إلا الضعف، ونفسه فطرت وعجلت من الضعف، هي خلقت من الضعف والعجز، والضعف والعجز والفقر وصف فيه ملازم له لا انفكاك له عنه. فلذلك قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأنه لا خير لك تحصله إلا باستعانتك بالله سبحانه وتعالى. واستعن بالله ولا تعجز، هو نهي عما قد يرد من العجز فيوهن عزيمته، فإن الحرص على ما ينفع يوهن العزيمة إذا ورد عليه العجز، والعجز هو إما أن يرجع إلى العزيمة وإما أن يرجع على القدرة. لماذا يفوت الإنسان تحصيل الخير؟ من أحد هذين، إما أنه لا يقدر عليه، وإما أنه يعني ضعف في القدرة ولا ضعف في الحيلة. ضعف في الحيلة يعني لا يستطيع أن يهتدي إلى دروبه وسبله، وهذا راجع إلى قلة العلم، ولا ضعف في القدرة ولا يستطيع أن يفعله، وهذا راجع إلى ضعف في القدرة. فإذا اجتمع عزيمة تامة ومعرفة بطرق الخير وضم إليها مع ذلك قدرة عليه، فإن هذا هو الذي يحصل مجامع الخير. يجتمع فيه المعرفة بأسباب الخير ومواطنه والقدرة على تحصيله، لأنه إذا فاته خير فإنما يفوته من هذين، من عدم معرفته بالخير. قد يكون إنسان يريد أن يفعل الخير ولا يريد أن يفعل ما ينفعه، لكن لا يعرف كيف يبدأ، من يبدأ ما يعرف، لا يعرف كيف يهتدي إلى ضروب الخير وأنواعه، فهذا أتي من نقص علمه. وإما أن يكون له بصر به الناحية النظرية، يعرف نظريا أن هذا هو الخير ويفعل من هذا الطريق ويؤتى من هذا الوجه وهذا بابه وهذا منفذه، لكنه ضعيف من ناحية فعله، من ناحية التطبيق، فهذا أتي من عجزه. لذلك الله سبحانه وتعالى مدح المصطفين من عباده بأنهم أولو الأيدي والأبصار. الأيدي هي من الأيد اللي هو القوة، والأبصار هو البصيرة اللي هي المعرفة، فمدحهم الله تعالى بالعلم والقوة، القوة العلم الذي يهديهم إلى أنواع الخير، والقوة التي تعينهم على تنفيذه. والمسلم في دعاء الاستخارة ماذا يقول؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. يعني يقول الله تعالى اجتمع له سبحانه وتعالى أنه هو العالم بكل أسباب الخير وموجباته وطرقه ومواقعه، وهو سبحانه وتعالى القادر عليه بكل وجه، الله تعالى لا يعجزه شيء ولا يسبقه شيء بكمال علمه وكمال قدرته. أما المخلوق فعنده ضعف في العلم، لا يعرف الخير، وإذا عرفه فقد يكون عنده ضعف في القدرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى تحصيل هذين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني تتعلم ما ينفعك وتعرف ضروبهم وأوجههم، ثم لتكن عزيمتك موفورة على فعله، فلا يدخلك فيه عجز ولا ضعف. وهذه هي القوة المحمودة، ليست هي في أبواب الدين وفي أبواب الدنيا، يعني في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. ولذلك جاء في أول رأس هذا الحديث، بداية هذا الحديث، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، اختصره الشيخ رحمه الله، حصل على الشاهد فقط حتى لا يطيل بإرادة الحديث كاملا. فهذين اللي هما القوة العلم التام بأوجه المصالح والقدرة الكاملة على تنفيذها، هذه القوة في المؤمن، الله تعالى يحبها، لأن الله قوي يحب القوي، كريم يحب الكرم، جميل يحب الجمال. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وش معنى القوي؟ يعني العارف بطرق الخير القادر على تحصيلها وتكميلها في أبواب الدنيا، في أبواب الدين أولا، وفي أبواب الدنيا ثانيا. فهو عارف بأوجه الخير، لا يكونش مغفل، لا يكون مغفلا ناقصا في العلم، لا يعرف الخير ومواقعه، ثم لا يكون ضعيفا هزيلا متمسكنا ليس له قدرة على تحصيل الخير، بل أحب إلى الله تعالى هو المؤمن العارف بأوجه الخير القادر على تحصيله. قال هو، ولم يقل إن الله لا يحب المؤمن الضعيف، لكن قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. مش معناه كل منهما يشتركان في أن الله يحبهما، لأن الله يحب المؤمنين ويحبونه، لكن أحدهما أحب إلى الله من الآخر وهو المؤمن القوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا إلى تحصيل هذه القوة اللي مدح الله بها أنبياءه والأيدي والأبصار، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن العجز هو سبب فوات كل خير. إذا فات الإنسان فإنما يفوته من العجز، كل إنسان يرى الخير ويقدر عليه ثم يعجز، يصيبه خبر في عزيمته فلا تنبعد همته عليه، ولا تفرش ونصلي ما نصلي، ثم يغلبه شيطانه وتخور عزيمته فينام، ينظر إلى كتبه، ينظر إلى عمله، ينظر إلى مصالح ولده، إلى مصالح دنياه وآخرته، فيتركها ويعجز عنها، فهو أصل لكل بلاء. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ من العجز، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ابن القيم رحمه الله له كلام كبير طويل في شرح هذا الحديث في زاد المعاد، يقول إن كل واحد من هذه الخصلتين، كل ثلثين من هذين الخصال متقابلة، البخل والجبن متقابلان، والعجز والكسل متقابلان، والهم والحزن متقابلان، وضلع الدين وقهر الرجال متقابلان. فالبخل والجبن ما وجه تقابلهما؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وجه تقابلهما أن في كل منهما منعا. البخيل يبخل بالمال بمنافع المال، والجبان يبخل بنفسه، يبخل بروحه، فلا يجود بنفسه. لهذا كان الجبن والبخل عند المتكلمين في الأخلاق، الجبن والبخل قرينا. لا تجد شجاعا بخيلا أبدا. علاش؟ لأنه لما كان شجاعا، هذا الشجاع تضمن أنه يجود بنفسه، هو نفس اللي بين جنبه، هو أغلى شيء عنده لا يخاف عليه. هل يخاف بعد ذلك على دنيرات أو دريهمات؟ لا يخاف عليه، لأنه جاد بنفسه، فكيف بما هو دونه؟ فالجبان لا يكون بخيلا، كما أن البخيل لا يكون شجاعا. بخيل هو بخيل بدريهمات، كيف يجود بنفسه اللي هي أعز ما يملك؟ فالبخل والجبن قارنان متقابلان. ثم كان يتعوذ من العجز والكسل. والعجز والكسل قال ابن القيم رحمه الله إن في هذا الحديث إن العجز هو عدم معرفة الحيلة للخير، لا يعرف الطريق التي يوصل بها نفسه إلى الخير ويحصل بها الخير الذي ينفعه. أما الكسل فهو أن يعرف طريقه وسبيله ثم لا تنبعث همته إليه، فهو خور في العزيمة، والآخر خور في القوة وضعف فيها، فلهذا هما متقابلان. والكمال أن يحرص على ما ينفعه ويجتهد في تحصيله. فأعوذ بك من العجز والكسل. قال والهم والحزن. الهم والحزن، فالإنسان إذا أصابته مصيبة مضت تحدث له حزنا، وإذا حدث له شيء يكره توقعه في المستقبل تحدث له هما، فإن الحزن يتعلق بما مضى والهم يتعلق بما يأتي. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منهما، يستعيد من الهم والحزن. والحزن هو الحزن بمعنى واحد، يستعيد من أن يحزن على ما مضى، أو يتملك قلبه الحزن، لأنه سيكسر قلبه، وإذا انكسر قلبه فترى عن السعي في مصالحه. ويستعيد من الهم الذي يكون على ما يستقبل. ومن الهم والحزن وش قال بعد ذلك؟ ومن غلبة الدين إلى ضلع الدين ومن قهر الرجال. هذا تقابلهما من جهة التسلط، لأن الإنسان إذا تسلط عليه غيره فإما أن يتسلط عليه بحق، وإما أن يتسلط عليه بغير حق. الذي يتسلط عليه بحق هو صاحب الدين، والذي يتسلط عليه بغير حق هو غلبة الرجال وقهره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منهما، من أن يتسلط عليه الناس بحق أو بغير حق، فهي متقابلة جامعة للخير. قال ابن القيم رحمه الله والجامع لها كلها هو العجز، يعني الذي يورث هذه الأمور كلها هو العجز، هو مصدر لها جميعا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا تعجزن، وإن أصابك شيء يعني مما تكره، مما تحرص على أن لا يحصل، بأن يفوتك ما طلبت حصوله أو يحصل لك ما حرصت على أن لا يحصل لك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم مرشدا إلى الصلاح في هذا الباب، قال فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، إن لو تفتح عمل الشيطان، يعني هي التي تفتح لك باب الهم والحزن، وهي التي تفتح لك باب التلو والقعود عن تحصيل الخير. لكن يكون الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كن قدر الله وما شاء فعل، يعني أنا اجتهدت في بذل الوسع الذي أقدر عليه وبالغت في تحصيل الخير الذي عرفته، فإذا حصل شيء منه فقد حصل، الله تعالى قدره وكتبه، وإن لم يحصل فإن الله تعالى لم يقدره وانتهى، لا الله تعالى لم يقدره. فلا يستعمل الإنسان هذه العبارة مع تفريطه في الأسباب، لأنه يكون متسببا فيها، يكونش الإنسان عاجز وقاعد على أسباب الخير، وإذا حصل شيء يفرط، إذا حصل شيء يقول لك قدر الله ما شاء، هذا مفرط، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بها بعد الأخذ بتمام الأسباب. شوف قال احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، حصل أسباب تحصل هذا الشيء كله، ثم بعد ذلك إذا حصل شيء وش يعني؟ لا يعني أنه فرط في أسبابه، إنما يعني أنه قد سبقه القدر وغلبه عليه، وإذا غلبه القدر وسبق فيه فالإنسان ليس له إلا أن يسلم أمره إلى الله تعالى ويرضى بما قضى له سبحانه وتعالى ويسلم، فإن له في ذلك الأجر العظيم والخير الجزيل، والله تعالى أعلم بمصالحه هو من علمه هو نفسه بمصالحه، الله تعالى أعلم بمصالحه هو من علمه هو بمصالح نفسه. هذا هو طريق السدر. أما أن يكون مفرطا عاجزا ثم إذا أصابه الشر أو فاته الخير يقول قدر الله وما شاء فعل، فقد وضعها في غير محلها. ولا يكون كذلك كحال الكافر الذي يجتهد في وسع الخير ولا يتعهد إلى قضاء وقدر، فإذا فاته ما فاته ورجع على نفسه بالعجز وتعلق بأديان لو ولو أني فعلت كذا لكان كذا، وهذا يورث له هما عظيما ويورثه قعودا عن الخير. فلذلك تجد هذا الظرف من الناس إذا فاتته المصلحة وحصل له ما يكره يحبس يفشل ما يزيدش يحاول. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بهذا الإرشاد الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت ترى أن النهي عنه، وهذه الكلمة أن النهي عنها لما فيها من هذه المفسدة، والشيخ رحمه الله إنما قصد بها المتعلق الأول اللي هو التعلق بالتوحيد والاعتراض على القضاء والقدر، كأنه يقول لو أنه حصل كذا لما حصل هذا الشيء، كأنه لا يؤمن بأن ما كتبه الله تعالى وقضاه وقدره فإنه لا واقع لا محال. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الأقلام التي كتبت القدر رفعت والصحف التي كتب فيها القدر قد جفت، يعني لا يغير فيها ولا يزيد كما قال الله لا ما يبدل القول الذي فهو أمر قد خلق منه. فيخلد المؤمن إلى الأنس والتصبر بما قضاه الله وقدره عليه. من دعاء القدر، دعاء القدر أقول بي أن القدر لا يتبعه جفت وذلك تدعيه تمر رأي مقدرة وماذا تدعيه أنها مقدرة تبدل لها مشي تبدل. دعاء مع القدر دعاء من الأسباب، لأن هو يقول احرص على ما ينفعك من الأسباب التي تحصل الخير دعاء، لأن دعاء لا يعارض القدر، كونك تدعو بأن الله تعالى لا يقع الشيء الذي كتبه لا، فلا تدعو بأن يقع الشيء الذي لم يكتب أو يكتب الشيء الذي لم يقع، لكنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك أسباب الخير والذي يدفع عنك أسباب الشر، والقدر من الدعاء، وهو الدعاء من الأسباب، من أسباب تحصيل الخير ودفع الشر هو الدعاء. فإن الإنسان قد تكتب عليه المصيبة ويكتب له أنه إن دعا فإنها لن تقع عليه، وإن لم يدعو فإنها ستقع عليه. فإذا دعا فإن القدر يدفع عنه، فإن الدعاء يدفع عنه البلاء، وهو من أسباب دفع البلاء، وهو مما قدره الله سبحانه وتعالى وشرعه سببا. فإن الله تعالى قدر الأشياء وقدر معها أسبابها ومسبباتها. الذي قدر له الله عز وجل له الولد قدر له أن يتزوج ويولد له، لم يقدر له ولدا من غير زوج. والذي قدر الله تعالى له مالا قدر له مالا وسعيا، فالله تعالى كتب الأسباب وكتب مسبباتها. والذي قدر الله تعالى له أسباب الخير التي تحصل بالدعاء قدر له السبب وقدر له مسببه الذي هو أمور الخير التي يرجوه. إذا فعلها على أنه إخبار مجرد عن شيء مضى، كما هذا نظير استعمال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو إلى رب شريك، أنه لو كان له علم بكذا لفعل كذا وكذا، فهو إخبار مجرد لا يتضمن اعتراض على القدر. يحصل شيء من الأشياء، يروح الإنسان إلى مكان يقول لو علمتم أني أنه سيحدث كذا وكذا لفعلت كذا، هذا من الاستعمال المشروع، لكن لا يستعمله على أنه لو أني فعلت كذا وكذا لما حدث كذا وكذا، يعني رفعا كأنه سيدفع بفعله القضاء والقدر أو أن القضاء والقدر غير موجود، هذا هو الذي نهي عنه. أما أن يخبر إخبارا مجردا لو أني فعلت كذا وكذا ولا لو كنت لفعلت كذا وكذا، هذا إخبار عن فعله هو فلا يدخل في النهي، لكن يقول لو كان كنت ما يكونش كذا، ولو كان أنا فعلت كذا وكذا ما يمرضش لا، هذا هو الذي نهي عنه وجاء فيه الحديث. هذا هو ما يتعلق بهذا الباب. بقي باب أخير، هو أخير ماشي بالنسبة للكتاب، لأن الكتاب باقي فيه 6 أبواب إلى 7 أخرى، لكنه أخير بالنسبة إلى هذه 18 بابا اللي أكثرنا الحديث عليها. قلنا أن الشيخ رحمه الله كان في سياق الكلام على ما ينقض التوحيد أو ينقصه، الأشياء التي تناقض التوحيد ترفعه من أصله، والأشياء التي تنقص كماله الواجب، والأشياء التي تنقص كماله المستحب. ثم قبل عدة أسابيع شرعنا في قلنا 18 بابا متتابعة في ألفاظ، يعني كلها مما يقدح في التوحيد إلى كلام يتكلم به الإنسان فيكون ناقضا للتوحيد من أصله كالاستهزاء بالله وآيته ورسله وسب الله وسب دينه وشرعه وذكرنا ذلك الشيء أو يكون قادحا في كمال التوحيد. قلنا هي 18 بابا متتابعة آخرها هذا الباب اللي هو الباب باب النهي عن سب الريح. والشيخ رحمه الله كأنه أخذها من فصل من هذه الأبواب كلها هو اختصرها من فصل من فصول زاد المعاد. فإن ابن القيم رحمه الله له فصل نفيس في زاد المعاد في الألفاظ التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرهها التفصيل ولا أن يتكلم بها الإنسان لما تتضمنه من المعاني الفاسدة إما في أمور الاعتقاد في الله أو ملائكته أو رسله أو أمور القدر إما لما تتضمنه من أخلاق سيئة أو إخبار عن أمور لا عبله بها كل واحدة لها فيها معاني إما أن فيها تعرضا لجناب التوحيد بالنقص وهي أشياء كثيرة جدا وتقدم معنا منها شيء كثير. ابن القيم رحمه الله اعتنى بها في زاد المعاد فذكر من الأبواب النفيسة. ثم جاء الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فجمع كتابا ضخما سماه معجم المناهي اللفظية الأشياء التي يتكلم بأنسان فينهى عنه هو لم يحصرها في ما ينهى عنه من جهة أمور العقيدة ولا من جهة أمور الشرع لكن حتى ما ينهى عنه من جهة أنه خطأ لغوي لكنه معجم عظيم فيه من هذا الباب اللي هو باب الألفاظ التي ينهى عنها لماذا نتضمنه من الفساد شيء عظيم. وفي مجلتنا الإصلاح كاين سلسلة إيقاظ الوسمان من زلات اللسان يكتبها واحد من المشايخ في الإصلاح كل مرة يدير عبارة مما يتداوله الناس على ألسنتهم الناس يكونوا يتكلمون يتلفظون بألفاظ هذه الألفاظ منها ما ينهى عنه فهو جمع منها أكثر من 60 عبارة أكثر من 60 لفظة ولا تزال القائمة مستمرة كل مرة في محادثته مع الناس يستخرج أشياء مما ينهى عنه كثير منها مراجع إلى هذا الباب إلى القدح في التوحيد في أصله أو كماله الواجب أو كماله المستحب. من الألفاظ التي ينهى عنها لتعلمها بالتوحيد الاعتراض على القدر هذه لو حصل كذا وكذا هو كلام ينهى عنه لتعلقه بأصل من أصول الإيمان اللي هو الإيمان بالقدر. وآخر ذلك في هذا الكتاب اللي هو كتاب التوحيد سب الريح. فقال الشيخ رحمه الله باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي. فالنهي عن سب الريح هو نظير ما تقدم معنا من النهي عن سب الدهر. قلنا أن علته أن الدهر مأمور هو عبد من عباد الله مطيع لله تعالى هو الله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار فإذا سبه الإنسان يكون قد سب من لا يستحق السب لأنه لا فعل له. فكذلك الريح هي جند من جنود الله مأمور يأمرها الله تعالى فتمتثل ما أمر فإذا سبها الإنسان يكون قد أوقع السب على من لا يستحقه يكون قد أوقع السب على من لا يستحقه وهذا الظلم. ثم فيه معنى آخر وهو أنه يعترض ويتسخط على ما قدره الله تعالى وقضاه والواجب للإنسان ما شرعه الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى من الريح ما يكره فإنه يقول وما يكره منها إما قوة شديدة ولا سخونة شديدة ولا برد شديد هي شاملة لكل هذا لأنه قال إذا رأيتم ما تكره وما الذي يكرهه الناس من الريح لا يكرهون أصلها لأن أصل الريح لا بد منه. قال بعض السلف لولا الريح لأنتنت الأرض يعني كأنها تنظف الأرض وتطهرها وهي تلقيح لهذه الزروع والثمار كلها الأكثر لقاحها ومن الريح. فأصل وجود الريح مما لا تقوم به مصالح الناس إلا بها لكن يكره الناس منها إما أنها تأتي بقوة شديدة فتهلك ما تأتي عليه وإما أنها تكون ساخنة جدا فتضر وإما أنها تكون باردة جدا فتؤذي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا يشمل هذه الوجوه كلها إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح إشارة إلى أن الريح متصرف في الله تعالى يتصرف فيها كما يشاء فهي مأمورة تفعل ما أمرها الله تعالى به فلماذا يقع عليها السب هو فعل لما ينبغي وظلم واعتداء وإيقاع للسب واللعنة على من لا يستحقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لعن شيئا أو سبه ولم يستحق ذلك فإن اللعنة ترجع عليه إذا لعن أي شيء من من من من عاقل أو غيره وكان غير مستحق لذلك اللعن والسب فإن لعنته وسبه يرجع إليه. ومن ذلك سب الريح من لعن الريح وسبها فإن سبها ولعنتها راجعة عليه قال فقول اللهم إنا نسألك من خير هذه البيعة وخير ما فيها وخير ما أمرت به. كلام عام، كل ما فيها من الخير نسألك اللهم أن تيسر لنا منه من أسبابه، وكل ما فيها من الخير كذلك، كل ما أمرت به من الخير كذلك. ويستعيذ بالله، قلنا أن العبد هو طلب اللجأ والعصمة، ونعوذ بالله من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، لأنها قد تؤمر بشر، قد تؤمر بشر كأن تؤمر بالإهلاك والتدمير. قال الله تعالى في الريح التي أهلك بها قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. سخر الله تعالى عليهم الريح 7 ليال وثمانية أيام حسوم، فكانت تحمل الرجل في جو السماء فتلقيه كجذع النخل، تلقيه مقطوعا كجذع النخل لا ليس فيه روح، ثم بقوا في ذلك أيام حتى انتهوا. عاقبهم الله تعالى بذلك وهم قوم عاد، القبيلة المعروفة اللي طغت وبغت، فسلط الله تعالى عليهم هذا الجسم اللطيف من جنوده، هو جسم لطيف لا يرى ولا يمسك باليد، فهو في ظاهر الحال من ألطف الأجسام. فهم لما رأوا من أنفسهم هذه القدرة العظيمة والعتو طغوا وبغوا، فسلط الله تعالى عليهم جندا من ألطف جنده ففعل بهم ما فعل وجعلهم نكالا وعبرة إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها. ففيه أن القوة لله جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذه الريح فمن شرها هذا التدمير. لذلك كان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا رأى الريح ترك العمل، إذا رأى الريح وأنشأت رأى نخيل السحاب، هذا السحاب العظيم الذي تأتي في هذه الريح الشديدة، ترك العمل. قال وجعل يدخل ويخرج وترى في وجهه الكراهية. فقالت له رضي الله عنها إن الناس إذا رأوا النخيل استبشروا، يعني إذا رأوا هذه الغيوم القادمة وإذا رأوا الريح استبشروا، وإني أرى في وجهك الكراهية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، لقد عذب قوم بالريح، يعني قوم عاد. فلم قال الله عن قصة، ذكر الله قصة في الأحقاف، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لما شافوا السحاب اعترض في السماء قالوا هذا العارض فيه مطر، مطر نسقاه. فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته هذا المعنى، إذا رأى هذه السحاب الذي يأتي بهذا الريح العظيم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يسرع عنه حتى تمطر. قالت فإذا مطرت سري عنه، يعني لا يذهب عنه ما يجده من الفزع والقلق والدخول والخروج وترك العمل حتى تمطر، إذا أمطرت علم أن فيها مطر، إذا لم تمطر كان نبينا صلى الله عليه وسلم كمال علمه بالله سبحانه وتعالى وبما يقدره وما يشاءه ربنا سبحانه وتعالى وعلم اقتراره بالله سبحانه وتعالى يفعلها. أما الجاهلون بالله سبحانه وتعالى فغرهم من الله تعالى إمهالهم، فلما رأوا العارض مستقبل أوديتهم يعني مستقبل بلادهم قالوا هذا العارض فيها المطر وفيها الرحمة، فقال الله بل هي ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها، نسأل الله أن يعافينا منها. فلذلك شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، إذا رأى الإنسان ريحا فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ويقول الريح ولا رياح مسألة مشهورة عند الناس، المفروض نقولها في أول الباب، وش الفرق بينهما؟ يتعارفون هذه الأمور، الريح والرياح مشهورة هذه مما شاع على الألسن جدا، اللي هي أن الريح فيها العذاب والرياح فيها الرحمة، أن الله تعالى يقول ريحا صرصرا، نعم ريحا صرصرا، وفي الرياح ذكر عكس ذلك استبشروا وأرسلنا الرياح على واقعها. أصل هذا المعنى لأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام الجبل رحمه الله، كان هو ذهب إلى هذا المعنى، فكان يقول لبعض أصحابه أن أخطر في القراءة يعني في القرآن، لأنه يأتي من ألفاظ القرآن التي يختلف فيها القراء ما يجمع وما يفرد، فتأتي الكلمة فيختلفون فيها، فبعضهم يقرأها جمعا وبعضهم يقرأها إفرادا، فهو يقول أنا إذا كان في سياق الرحمة أختار الجمع، وإذا كان في سياق الإفراد أختار الرحمة، لأني رأيت الإفراد في كتاب الله للعذاب والجمع في كتاب الله تعالى للرحمة، فلذلك ذكر هذا المعنى. وشاع على ألسنة العلماء ورد معناه في حديث مرفوع يروى عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ولا يصح كان إذا رأى الريح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هو معنى الريح صحيح، هو الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه مجهول. رواه الشافعي رحمه الله في الأم بإسناد منقطع، فلهذا لا يشرع الدعاء به، لا يشرع للإنسان إذا شاف الريح يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لكن يقول هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خيرها خير ما فيها وخير ما هو يغفر. وهذا الذي ذكره أبو عبيد من أن الريح جاءت في في في الرحمة والريح جاءت في العذاب والرياح جاءت في الرحمة هو معنى لعله في معنى أغلبي وليس مضطردا. الله تعالى قال في القرآن حتى إذا جرينا بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، استعمل نفس العبارة ريح طيبة وفيها حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، ذكر ريح طيبة وريح عاصف. فلذلك استند الطحاوي رحمه الله إلى هذه الآية وأنكر على أبي عبيد هذا التفريق، أنكر على أبي عبيد وشنع عليه هذا التفريق، قال إنه أتى بما لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتجاجه بهذا الحديث الذي ذكر. لكن مع ذلك يقال إنه معنى أغلبي، يعني لا يقال أن الريح في كل مواردها طردت في العذاب والرياح طردت في الرحمة في كل موارد، لكنه معنى أغلبي، يعني الغالب أن الريح إذا جاءت من وجه واحد فإنها تأتي بالهلاك والعذاب، بخلاف الرياح فإنها تأتي من أماكن متعددة وتأتي بأنواع متعددة، فلهذا يكون فيها الرحمة ويكون فيها تلقيح المزارع وتلقيح. ولذلك العرب يقولون إن الريح لا تلقح إلا إذا تعددت، الريح إذا جاءت من جانب واحد ما يكونش فيها تلقيح للنبات، لازم تكون متعددة. ومن كلامهم لا تنفع الريح إلا إذا انتفكت، يعني إلا إذا اختلطت وتنوعت. فاستعمال الريح في العذاب والرياح في الرحمة أغلبي وليس مطاردا، مش في كل المواد، هو قاعدة أغلبية، تعرفوا الفرق بين قاعدة أغلبية وقاعدة مطاردة. قاعدة مطاردة يعني في كل الأحوال، وين تجي لازمها كذا، الفاعل مرفوع مثلا في النحو ما كاش منها فاعل منصوب، ما كاش منها جاء محمدا، لازم محمدا، هذه قاعدة مطاردة، ما عندناش فاعل مش مرفوع. لكن كاين قواعد أغلبية مش مطاردة، منها هذه تقول الريح تأتي في القرآن للعذاب، هذه قاعدة أغلبية، وإلا قد تجد ريحا في سياق الرحمة وتقول الرياح تأتي للرحمة، هذه قاعدة أغلبية لأنها قد تأتي الرياح والمراد بها العذاب. فهو أصل المعنى صحيح لكنه أغلبي وليس مضطردا، وبه نجمع بين كلام الطحاوي وكلام أبي عبيد، كلام أبي عبيد في القاعدة العامة غير المضطردة وكلام الطحاوي في الاستثناءات. وهذا آخر الكلام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.